بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في شرح العقيدة الطحاوية، وهو من قول المؤلف: ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، إلى قوله: وقدر لهم أقدارا، يعني من صفحة 136 إلى صفحة 142 حسب الطبعة التاسعة. في هذا الموضع تناول المؤلف عدة قضايا من قضايا العقيدة، أبرزها ثلاثة: عموم القدرة، والمثل الأعلى، وصفة العلم. هذه هي القضايا الرئيسة في هذا الموضع، وما عداها في الغالب تفاريع لها. نبدأ بالأصل الأول أو القضية الأولى، وهي عموم القدرة. عموم القدرة، هذا الأصل ثابت بأدلة كثيرة، كقول الله تعالى: والله على كل شيء قدير. هذا عموم في القدرة. مثلا: وكان الله على كل شيء مقتدرا. قول الله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإن يمسسك، وأيضا قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهناك أدلة كثيرة غير هذه الأدلة. هذا الأصل لن يتحدث المؤلف عنه من كل جانب، وإنما سيتحدث عنه من جانبين فقط. الجانب الأول اللي هو إخراج أفعال العباد من عموم القدرة، يعني مناقشة إخراج أفعال العباد من عموم القدرة. هذا هو الجانب الأول. طيب، والجانب الثاني هو: هل المعدوم يدخل في عموم القدرة على كل شيء؟ يعني سيناقش فقط هاتين القضيتين. نبدأ بالقضية الأولى اللي هي إخراج أفعال العباد من عموم القدرة. إحنا نعلم أن السلف من عقائدهم المشهورة هو إدخال أفعال العباد في عموم القدرة، في عموم قدرة الله على كل شيء. لكن القدرية الثانية ينكرون عموم الإرادة والخلق، يعني ينكرون عموم إرادة الله عز وجل وعموم قدرته. يقولون: إن الله لم يرد إلا ما أمر به، يعني حتى يخرج الشر كله من عموم الإرادة ومن عموم القدرة والخلق. ولهذا يقولون إيش؟ لم يخلق شيء من أفعال العباد، يعني أفعال العباد يخرجونها عن عموم القدرة تماما. لكن يطلقون عبارات ظاهرها التسليم بعموم القدرة، مثل قولهم: إن الله قادر على كل المقدورات. اللي يسمع هذه العبارة يظن أنهم يسلمون بعموم القدرة، لكنهم يعنون بذلك إيش؟ يعنون بذلك أن الله قادر على كل ما هو مقدور له، كما نص على ذلك المؤلف. يعني يقولون أن نحن لما نقول إن الله قادر على كل المقدورات، نعني أن الله قادر على كل ما هو مقدور له. إذن معناته أن أفعال العباد لا تدخل في عموم القدرة، فلا يقدر عليها. ولهذا عندهم من مبادئهم الشهيرة في كتبهم أن الله لا يقدر على هداية أحد أو إضلاله، العباد مستقلون بأفعالهم. إذن الآن نلاحظ أن القدرية الثانية أخرجوا أفعال العباد، مع أنها كما نعلم أكثر بكثير من أعيان العباد، يعني العين الواحدة أو المخلوق الواحد كم يستر عنه من الأفعال. فيعني أخرجوا الأفعال من عموم الإيش؟ من عموم القدرة. بناء على ماذا؟ قال بناء على أصلهم في التعديل والتجوير. عندهم أصل مشهور وهو التعديل والإيش؟ والتجوير. هذا الأصل الحقيقة نستطيع أن نقول أنه جميل للمظهر، يعني لما تسمع الكلمة جميلة، لكنه قبيح المخبر. لماذا؟ قال لأنه يستلزم الشرك في الربوبية. الآن هم جعلوا العباد مستقلين بإيش؟ بخلق أفعالهم. ولهذا سماهم السلف بمجوس هذه الأمة، ووردت في ذلك آثار مشهورة. أيضا عقيدتهم نفسها تناقض العدل نفسه. هم يعني هم الآن يتمدحون بأنهم أصحاب العدل والتوحيد، يتمدحون بأنهم أصحاب العدل والتوحيد، يسمون أنفسهم بالفرقة العدلية، يعني أنهم هم الذين حققوا العدل الإلهي. مقالاتهم تناقض أصل العدل، هم الآن يدعون أنهم أصحاب العدل، لكن مقالاتهم تناقض إيش؟ أصل العدل. وجه ذلك الآن هم يعني لو أن إنسان أطاع الله سنين كثيرة ثم فعل كبيرة واحدة أبطلوا بها طاعات هذا العمر المديد، إذن الآن هم يبطلون طاعات العمر المديد بكبيرة واحدة، وهذا ظلم. ظلم، أين العدل الذي يعني يتباهون به أو يتباهون بتحقيقه؟ هذا ظلم ينافي عدل الله. فإن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة إيش؟ شرا يره. إذن المؤلف ناقش هذه المسألة من هذه الجهة فقط، لكن سيأتي لهذه المسألة مبحث مطول ومستقل في نفس هذا الكتاب في شرح العقيدة الطحاوية، عند قول المؤلف وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، هناك سيبحثها بالتفصيل. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، يعني احنا نتكلم الآن في هذا الأصل الأول اللي هو عموم القدرة، نأتي للمسألة الثانية وهي هل المعدوم يدخل في عموم القدرة على كل شيء؟ هل المعدوم يدخل في عموم القدرة على كل شيء؟ المؤلف يقول أن المعدوم نوعان، معدوم هو محال في ذاته، معدوم هو محال في إيش؟ في ذاته، يعني لا يمكن أن يوجد، مثل إيش؟ مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحد، هذا لا يرد على عموم القدرة على كل شيء. لماذا؟ لأنه لا حقيقة له، لا حقيقة له. الله يقول والله على كل شيء قدير، هذا المحال ليس بشيء، ليس بشيء حتى يتناوله عموم قول الله تعالى والله على كل شيء إيش؟ قدير. وبهذا يظهر أنه لا وجه لقول من قال إن العقل خص من عموم هذه الآية خلق مثل نفسه، مثل نفسه. لماذا؟ لأن هذا من المحال، هذا معدوم محال، المحال ليس بشيء. الآية تقول الله على كل شيء قدير، هذا ليس بشيء فلا يدخل في عموم الآية. طيب هذا المعدوم المحال، نأتي إلى المعدوم الممكن. المعدوم الممكن هذا داخل في عموم القدرة على كل شيء بلا شك، المعدوم الممكن هذا داخل في عموم القدرة على كل شيء بلا شك، لكن هل دخوله بناء على كونه شيئا ثابتا في العدم أو شيئا ثابتا في العلم والكتاب؟ هذه المسألة اللي إيش يتعرض لها المؤلف، ويتعرض لها أيضا شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى في الجزء الثاني. الشحام من المعتزلة، الشحام هو أبو يعقوب الشحام، أبو يعقوب الشحام في الفتاوى موجود أبو عثمان الشحام، الظاهر أنه يعني الصواب أبو يعقوب الشحام. أبو يعقوب الشحام هذا شيخ الجبائي وتلميذ أبي الهذيل العلاف، هذا كان رأس المعتزلة في زمانه. أبو يعقوب الشحام ومن وافقه، وافقه كثيرون على هذا القول، ذهبوا إلى القول الأول، فزعموا أن كل معدوم ممكن فإن له ماهية. يعني إيش ماهية؟ يعني حقيقة ثابتة في العدم. هذه الماهية يقول إنها غير مجعولة ولا مخلوقة، إذن الآن المعدوم الممكن له إيش؟ ماهية ثابتة في العدم، حقيقة ثابتة في العدم. ليش؟ ليش يقولون بهذه المقولة؟ قالوا لأنه لولا ثبوتها في العدم لما صح قصد إيجادها، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. ولهم يعني وجهات نظر أخرى، اللي يرجع للفتاوى الجزء الثاني يجد هذا، لكن احنا نتكلم فقط عن المفاتيح. هذا القول قول منكر. احنا لاحظنا الآن أنهم يجعلون هذه الماهيات الثابتة في العدم غير مجعولة ولا مخلوقة، ولهذا الذين أنكروا هذا القول قالوا أن يشبه قول القائلين بقدم مادة العالم، يعني بقدم هيول العالم، مادة العالم. الآن هم يقولون أن هذه الحقائق الثابتة في العدم ليست مجعولة، ليست من جعل الله ولا من خلقه. إذن الآن هذا القول فيه شبه من قول القائلين بقدم إيش؟ مادة العالم. طبعا ليس هو مثله، ونص على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى أنه ليس مثله، لكن فيه شائبة منه. فإذن هذا قول منكر. وأيضا هذا القول هو الذي بنى عليه ابن عربي الطائي قوله في وحدة الوجود والتفريق بين الثبوت والوجود. هو يفرق بين الثبوت والوجود، ويزعم أن التعدد في الثبوت لا في الوجود، أما الوجود فيقول بإيش؟ بوحدة الوجود كما هو مشهور ومعروف. طيب، إذن هذا القول، القول الأول، وهو قول منكر كما رأينا. علماء السلف ذهبوا إلى القول الثاني فقالوا إن كل ممكن فإنه داخل في عموم القدرة على كل شيء، لكن لا نقول بأنه شيء ثابت في العدم كما قال الشحام ومن وافقه. نقول هو شيء ثابت في العلم والكتاب، لا في الخارج، لا في الواقع ونفس الأمر. قالوا ونصوص القرآن الكريم تدل على هذا، يعني هم يذكرون مجموع نصوص يستخرجون من هذه النصوص رأيهم. يقولون مثلا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة ما حصلت، مع ذلك الله سماها شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه أدلة على إيش؟ على أن المعدوم الممكن شيء، لكنه شيء في ماذا؟ هل هو شيء ثابت في العدم ولا في العلم والكتاب؟ في العلم والكتاب، في علم الله وكتابه هو شيء، لكن في الواقع والأمر، في الواقع ونفس الأمر ليس بإيش؟ ليس بشيء. بدليل إيش؟ بدليل نصوص القرآن تجمع مع بعض، بدليل قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولم تك شيئا معدوم، ولم يسمى بأنه إيه شيء. مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ إذن هذه النصوص نفت عن المعدوم أن يكون شيئا. يعني إيش؟ يعني ليس بشيء في الواقع في الخارج، لكن تلك النصوص التي أثبت أنه شيء، شيء في العلم والإيش؟ شيء في العلم والكتاب. هذا ما يتعلق بالقضية الأولى أو الأصل الأول، وهو عموم القدرة. ولاحظنا أن المؤلف تعرض فيه إلى مسألتين. المسألة الأولى اللي هو إيش؟ اللي هي إخراج أفعال العباد من عموم القدرة، والمسألة الثانية اللي هي هل المعدوم يدخل في عموم القدرة على كل شيء. طيب، هذه القضية الأولى اللي بحثها المؤلف في هذا الموضع أو الأصل الأول. نأتي إلى القضية الثانية وهي المثل الأعلى، وهي المثل الإيش؟ الأعلى. طيب، المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى وصف نفسه به في موضعين. في قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، هذا في سورة النحل. وقال في الآية الثانية: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هذه في سورة الروم. والمثل الأعلى يعتبر أصل من أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو من أعظم أدلة إثبات الصفات. المثل الأعلى يعتبر من أعظم أدلة إيش؟ الصفات. فالمؤلف الآن يتكلم عنه، لأنه يتكلم عن الصفات، فيتكلم عن معنى المثل الأعلى وعن أقوال السلف في تفسير المثل الأعلى وعن الرأي الصحيح في هذه المسألة كما سنرى الآن إن شاء الله. طيب، أولا نبدأ بمعنى المثل لغة. المثل والمثل يستعمل لغة في ثلاثة معاني. يستعمل في الشبيه، تقول هذا مثل هذا. يعني إيش؟ يعني شبيهه، ومنه قول الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني نظيره. أيضا يطلق لغة على المثل المضروب. المثل الإيش؟ المضروب، المثل اللي هو القول السائر الممثل مضربه بمورده. مثلا آفة العلم النسيان. الأمثال كثيرة، يعني الأمثال كثيرة، يعني مثلا نأخذ أمثلة من آفة العلم النسيان، هذا مثل. مثلا: إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة. إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ إيش؟ مفسدة، هذا مثل أيضا. مثلا من الأمثال، وهذا يذكرونه اللي قاله عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: التقي ملجم. التقي ملجم، يعني الإنسان التقي تجد أنه ما يستطيع أن يتكلم بكل ما في نفسه، تقواه تلجمه وتمنعه وتزعه عن أن يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. وهناك أمثال كثيرة الحقيقة، معظم هذه الأمثال العربية موجودة في كتاب يسمى مجمع الأمثال للميداني، وهو من أحسن الكتب في الأمثال. طيب، أيضا عندنا المثل يطلق لغة على الصفة، مثل قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. مثل قول الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني صفتهم. إذا لاحظنا أن المثل أو المثل يطلق في اللغة على عدة معاني، لكن ما المقصود بالمثل الأعلى الذي أثبته الله لنفسه؟ هذا هو المقصد الأساس للمؤلف. المؤلف المقصد الأساس له هو إيش؟ هو بيان المراد بالمثل الأعلى الذي وصف الله به نفسه في الآيات التي تلونها قبل قليل. العلماء لهم في هذه المسألة عدة أقوال، نأخذها باختصار. المؤلف اقتصر فقط على القول الراجح، لكن نحن حتى نوضح صورة الكلام نذكر الأقوال. القول الأول أن المثل الأعلى بمعنى الصفة العليا، يعني ولله المثل الأعلى يعني الصفة العليا، لكن الصفة العليا ليس المراد بها صفة واحدة، المراد بالصفة الجنس، الجنس يعني معناته أنها تعم جميع صفات الكمال، يعني ولله الصفات العليا. هذا القول الأول. العلماء يقولون إنه التفرد بهذه الصفات العليا يبطل التمثيل، ولهذا يقولون يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما، ولهذا إثبات المثل الأعلى لله عز وجل يستلزم إبطال التمثيل، يستلزم بدلالة الالتزام ما هو بدلالة المطابقة. هذا القول الأول. القول الثاني أن المثل الأعلى بمعنى شهادة لا إله إلا الله أو التوحيد، يعني بعضهم قال شهادة لا إله إلا الله، مثل على شهادة لا إله إلا الله، وبعضهم قال التوحيد. إيش الفرق؟ الفرق أن شهادة لا إله إلا الله هي الدال، والتوحيد هو المدلول. وبعضهم قال أن المراد بالمثل الأعلى الإخلاص، وهذا أيضا قريب من هذا القول. وبعضهم قال ما يكون في قلوب أولياء الله من معاني الإيمان، وهذا أيضا قريب. وبعضهم قال أنه ما ضربه الله للتوحيد والشرك من الأمثال. هذا يختلف قليلا عن هذه الأقوال التي ذكرناها، لكن نلاحظ أن هذه الأقوال يجمعها تفسير إيش؟ تفسير المثل الأعلى بكلمة التوحيد، هذا اللي يقول أنها لا إله إلا الله، أو بما دلت عليه من معاني الإيمان، وهذا يشمل قول من قال أنها الإخلاص أو التوحيد أو ما يكون في قلوب أولياء الله عز وجل من معاني الإيمان، أو بما يدل عليها من الأمثال، أو بما يدل عليها من الأوثان من الأمثال، يعني ضرب الأمثال أو أمثال المعاني، هذه من أدلة الإيش؟ من أدلة التوحيد. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالمثل الأعلى النزاهة عن المثل، يعني لما يقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى فالمراد تنزيه عن الأمثال والأنداد، إما مطلقا وإما عن صفة الولد خاصة. الذين قالوا أنه عن صفة الولد خاصة قالوا سياق الآية يدل على ذلك، لأن الله يقول في أول الآية ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إلى أن قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فاعتمدوا على سياق الآيات في تحديد المراد من المثل الأعلى. وعلى كل حال تفسير المثل الأعلى بنفي الأمثال والأنداد يستلزم إثبات صفات الكمال. لماذا؟ قال لأنهم يقولون أن نفي المثل وما في معناه، يعني مثل الكفء والند، إذا ورد في سياق المدح دل على التفرد بصفات الكمال المطلق. ولذلك إيش يقول الدارمي، الدارمي في كتاب النقض على المريسي، يقول إيش؟ قولنا ليس كمثله شيء أنه أعظم الأشياء، يعني معناته أن لما نقول ليس كمثله شيء لا نقصد التعطيل، وإنما نقصد إثبات صفات الكمال على وجه الانفراد. وش يقول إيش؟ يقول قولنا ليس كمثل شيء أنه أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء، نور السماوات والأرض. إذا معناته أن السلف لما يقولون ليس كمثله شيء فيقصدون بذلك انفراده بصفات الكمال المطلقة. لكن الجهمية لما يقولون ليس كمثله شيء ماذا يعنون؟ يعنون تعطيل جميع الصفات. ولذلك يقول الدارمي، يقول وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء، لا شيء يعني التعطيل. ولذلك السلف سموا الجهمية إيش؟ سموهم ملشية، ملشية يعني أن حقيقة قولهم أن الله لا شيء. طيب، القول الرابع هو الذي اختاره المؤلف، وهو الحقيقة قول ابن القيم، ذكره في الصواعق المرسلة، يعني ابن القيم يرى أن المثل الأعلى، يعني ابن القيم يقول إيش؟ يقول إنه جميع، يعني جميع هذه التفسيرات التي ذكرها العلماء تفسيرات صحيحة، يعني كأنه يرى هذا الرأي، يرى أن جميعها تفسيرات إيش؟ صحيحة، وأن يعني تفسير كل قول يعبر عن إيش؟ عن جزء من معاني المثل الأعلى، ولذلك يصح تفسير المثل الأعلى بمجموع هذه الأقوال، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم. ايش يقول؟ يقول المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا. إذن هذا أمر، الصفة العليا. الأمر الثاني وجودها في العلم والشعور. يعني الآن المؤلف إيش؟ يعني ابن القيم إيش يقول؟ يقول المثل الأعلى نحن نفسره بمجموع ما سبق لا بقول واحد، يعني نقول مثلا يتضمن أربعة أمور. يتضمن الأمر الأول اللي هو الصفة إيش؟ العليا، وهذا هو القول الأول الذي سمعناه قبل قليل. والقول الثاني أنه يتضمن وجود الصفة العلمي في قلوبنا، في قلوب الخلق، وهذا هو يعني معنى قول من قال إنه ما يكون في محب في قلوب أوليائه من الإيمان ومن الإخلاص ومن التوحيد. طيب، الأمر الثالث اللي هو الخبر عنها وذكرها، يعني مثل ما نتحدث الآن احنا عن صفات الله عز وجل، احنا نتحدث عن المثل الأعلى، نتحدث مثلا عن عموم قدرته، عن عموم علمه، عن كذا، هذا أيضا من المثل الأعلى أو مما يدخل في معنى المثل الإيش؟ الأعلى. والأمر الرابع هو عبادة الرب تبارك وتعالى بواسطة العلم القائم في قلوب العابدين والذاكرين، يعني وهذا هو القول الذين فسره بإيش؟ بالتوحيد والإخلاص والتوكل والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إذن نلاحظ إيش؟ نلاحظ أن ابن القيم فسره بمجموع إيش؟ بمجموع ما قيل في هذه الآية، لأنه كأنه رأى أن اختلافهم اختلاف تنوع، ليس خلاف اختلاف تضاد، وأن منهم من نظر إلى حقيقة المثل الأعلى ففسره بالصفة العليا، ومنهم من نظر إلى آثاره ففسره بالتوحيد وما يكون في قلوب المؤمنين من معاني الإيمان، فلذلك رأى أنه يفسره بجميع ما ذكر، والشارح يوافقه على هذا، ولذلك اقتصر على قوله مع التنبيه في ثنايا هذا القول على الأقوال الأخرى، على الأقوال الأخرى. طيب، نأتي إلى نقطة أخرى أثارها المؤلف أيضا في هذا الموضع، وهي المعارضة بين المثل الأعلى وأدلة التنزيه. يعني كأن المؤلف عليه رحمة الله يقول الآن علماء السلف يرون أن إثبات الصفات يستلزم نفي المثل، ونفي المثل يستلزم إثبات الصفات، فإذا الإثبات والتنزيه متعانق متكامل وليس متضاد متعارض، هذا عند السلف. لكن الجهمية لا، يعارضون بين أدلة الإثبات مثل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ويعارضون وأدلة التنزيه مثل قوله ليس كمثله شيء، فيستدلون بأدلة التنزيه مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء على نفي الصفات، يقولون أنه ليس كمثله شيء يدل على نفي على تنزيه الله، هم يقولون على تنزيه الله عن صفات المخلوقات، يعني يقصدون نفي الصفات التي جاءت بها النصوص. يعمون عن تمام هذه الآية، سبحان الله، الله يقول في أول الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيأخذون بجزء من الآية ويتركون الجزء الآخر. ويذكر المؤلف أشياء عجيبة تدل على إيش؟ تدل على شدة نفرتهم من أدلة الإثبات. نذكر واحد منها فقط، وهو أن أحد أئمتهم، أئمة الجهمية، يقول وددت أن أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. هذا من نفرتهم عن إيش؟ عن أدلة الإثبات، يعتبرون أنها إيش؟ تدل على التشبيه، فيتعلقون بنصوص التنزيه ويهملون نصوص الإثبات. ولو أنعم النظر لوجدوا كما قلنا قبل قليل أن أدلة الإثبات والنفي متكاملة لا متعارضة، فإثبات صفات الكمال العليا يستحيل معها وجود المثل، ونفي المثل يستلزم الانفراد بصفات الكمال المطلق. ولهذا جمع الله بين النفي والإثبات في موضع واحد، أحيانا في آية واحدة وأحيانا في آيات متتابعة. مثلا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع الله بين النفي والإثبات في موضع واحد، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على إيش؟ المعطلة، في آية واحدة. أيضا عندنا قول الله تعالى قل هو الله أحد، قوله أحد هذا نفي المماثلة، الله الصمد يعني الموصوف بجميع صفات الكمال، هذا الإثبات. إذن نلاحظ أنه في آيتين متتابعتين، في الآية الأولى يذكر نص التنزيه وفي الآية التي بعدها يذكر إيش؟ نص الإثبات. طيب إذن الآن نلاحظ أن المؤلف تعرض لهذه الجوانب في هذا الموضع. فيه أيضا مسألة أثارها المؤلف، وهي مسألة إعراب قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كمثله، هذه ذكر فيها عدة أقوال نذكرها باختصار. ليس كمثله شيء، الآن كلمة كمثله فيها أقوال لأهل العلم ذكر المؤلف معظمها. القول الأول أن الكاف زائدة، يعني صلة للتأكيد، والمعنى ليس مثله شيء، فتكون مثله خبر ليس واسمها شيء. يقول المؤلف إن هذا وجه حسن تعرفه العرب من كلامها، ثم ذكر الشواهد على ذلك، ذكر عدة شواهد مثل قول الشاعر وقتل كمثل جذوع النخيل، يعني مثل جذوع النخيل، هذا القول الأول. القول الثاني أن الزائد ليس الكاف، الزائد كلمة مثل، مثل زيادة للتوكيد، والمعنى ليس كهو شيء، يعني تصير هذه الآية تشبه قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل، يقولون أن مثل هنا صلة، والمعنى أي بما آمنتم به، أي بما آمنتم به، كما في قراءة ابن مسعود. المؤلف يقول إن في هذا القول بعد. لماذا؟ لأن القول بزيادة الحرف أهون من القول بزيادة الإيش؟ بزيادة الاسم. طيب، هذا قول آخر. قول ثالث أن الآية لا زيادة فيها أصلا، لأن العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول مثلك لا يبخل، وهي تريد أنت لا تبخل، يعني على سبيل، يعني معناته على هذا القول أنه الآية ذكر فيها المثل على سبيل الكناية والمبالغة في نفي التمثيل. طيب، وهذا القول كأني رأيت الألوسي يميل إليه في روح المعاني ويذكره عن ابن قتيبة. لا لا لا، القول الرابع أن المثل بمعنى الصفة. قالوا أليس المثل يأتي بمعنى الصفة؟ مثل ما قلنا في أول الدرس، مثل الجنة التي وعد المتقون، مثلهم في التوراة يعني صفتهم. إذا كان المثل يأتي بمعنى الصفة، فالمعنى ليس كصفته تعالى صفة. هذا يكون معنى الآية هكذا. فنلاحظ أن الله عز وجل وإن كانت بعض صفاته قد تواطئ بعض صفات خلقه في الاسم، لكنها تخالفها في الحقيقة. ولذلك يقول العلماء اتفاق الأسماء لا يدل على تماثل الحقائق والمسميات. هذا ما يتعلق بإيش؟ بالأصل الثاني أو القضية الثانية، وهي المثل الأعلى. طيب، نأتي إلى القضية الثالثة والأخيرة أو الأصل الثالث، وهو صفة العلم. وهو صفة العلم. المؤلف ذكر في هذا الموضع مسألتين فيما يبدو لي الآن، إن حصل شيء في أثناء الشرح، فيما يبدو لأنه ذكر مسألتين. المسألة الأولى هي أدلة العلم نقلا وعقلا، والمسألة الثانية هي الكلام على بعض من نفى العلم، يعني تكلم على بعض من نفى صفة العلم ولم يتكلم عن جميع من نفى صفة العلم. طيب، نبدأ بالمسألة الأولى اللي هي أدلة صفة العلم نقلا وعقلا. الآن، صفة العلم هي من أظهر الصفات المذكورة في القرآن، وقد رأيت يعني في بعض كتب الشنقيطي عليه رحمة الله أنه لا تكاد تخلو صفحة من القرآن من ذكر هذه الصفة. ويقول الشنقيطي كلام معنى أن هذه الصفة هي أعظم واعظ أنزله الله في الأرض على عباده، لأن العباد إذا علموا أن الله مطلع على سرهم وإعلانهم فإنهم ينزجرون عما يغضب الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يقدم على المعصية إنما هو لإيش؟ لضعف إيقانه بهذه الصفة، وأحيانا يكون لضعف إرادته. طيب، على كل حال، القصد من هذا الكلام أنه الأدلة كثيرة جدا على صفة العلم. نذكر بعضها، مثلا قول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مثلا قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مثلا قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. مثلا قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الأدلة كثيرة جدا. طيب، نأتي للأدلة العقلية. الأدلة العقلية على هذه الصفة متعددة، نذكر بعضها. والمؤلف الحقيقة يعني أكثر من ذكر الأدلة العقلية، يعني العادة أنه يختصر، المرة هذه يعني تقريبا استوعب الأدلة العقلية، ما فاته إلا الشيء اليسير. الآن من الأدلة العقلية على صفة العلم أن العلم صفة كمال، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تبارك وتعالى أولى به، هذا دليل عقلي. طيب دليل آخر أن بعض المخلوقات موصوفة بالعلم، وهذا دليل على ثبوته للرب من وجهين. الوجه الأول، هذا المخلوق من الذي وهبه العلم؟ أليس الله؟ إذن مستحيل أن يكون واهب الكمال فاقدا له. الوجه الثاني أن ثبوت العلم في المخلوق وحده يستلزم أن يكون أكمل من الخالق، وهذا محال. أيضا من الأدلة التي استدل بها المؤلف على صفة العلم الخلق، فقال أن الخلق دليل على العلم، الخلق دليل على العلم، هذا كلام صحيح. ألا يعلم من خلق؟ الخلق دليل على العلم، لكن وجه ذلك، وجه الدلالة الحقيقة من ثلاثة جوانب ليست من جانب واحد. الجانب الأول أنه يستحيل الخلق مع الجهل، لا يمكن الخلق، لا يمكن أن يكون مع الجهل. الوجه الثاني أن الخلق يستلزم الإرادة، الخلق لابد أن يتقدمه إرادة، والإرادة ماذا تستلزم؟ تستلزم تصور المراد. تصور المراد ما هو؟ هو العلم بالمراد. الوجه الثالث أن المخلوقات فيها من الإبداع والإتقان ما يستلزم ثبوت وصف العلم لفاعلها. لماذا؟ قال لأن الفعل المحكم المتقن لا يمكن أن يكون صادرا إلا عن علم. هذه تقريبا لا لا لا لا ما حضرني الآن مما ذكره المؤلف، وكأنه فات وجه في الأدلة العقلية، وهو وجه قد تقدم ذكره وذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح، وهو أن الله عز وجل موصوف بالحياة الكاملة، موصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة تستلزم ثبوت جميع صفات الكمال، وقد قلنا هذا سابقا في شرح الطحاوية، تستلزم ثبوت جميع صفات الكمال بما في ذلك صفة العلم. ما دامت الحياة كاملة لابد أن يكون العلم إيش؟ ثابت وكامل، ثابت على وجه الكمال. المؤلف لم يذكر وجها مهما في الدلالة النقلية على صفة العلم، وجه مهم لم يذكره، وهو دلالة الأسماء الحسنى على صفة العلم. لو نظرنا في الأسماء الحسنى لوجدنا أن كثير من الأسماء الحسنى يدل على هذه الصفة، يعني مثلا العليم، العلام، هذه كلها تدل على صفة العلم. مثلا الخبير، الخبير يعني العالم بكنها الأشياء، هذا يدل على صفة العلم. مثلا الشهيد يعني الذي لا يغيب عنه شيء. مثلا المهيمن المطلع على الخفايا والخبايا، هذا معنى المهيمن. الرقيب الذي لا يغيب عنه شيء المطلع. مثلا السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. مثلا البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في الأرض والسماوات. إذن هذا الجانب من الاستدلال النقلي لم يذكره المؤلف رحمه الله. ولو أن أحد طلبة العلم أو الباحثين دقق لوجد في الأسماء الحسنى سوى ما ذكرنا كثير مما يدل على صفة العلم. طيب. نأتي الآن إلى المسألة الأخرى التي تكلم عنها المؤلف، وهي الكلام على نفاة العلم. يقول المؤلف إن هذه الأدلة ترد على المعتزلة، يعني تدل على ترد على المعتزلة من جهة إيش؟ من جهة أنها دلت على إثبات صفة العلم، وترد أيضا على الجهمية. هم لم يذكروا الجهمية لكنها ترد على الجهمية من باب إيش؟ من باب أولى. والمعتزلة هم أيضا من فرق الجهمية. ثم يذكر مناظرة، يعني اكتفى في الرد عليهم بذكر مناظرة عبد العزيز المكي صاحب الحيدة لبشر المريسي. الحيدة كتاب مطبوع معروف لعبد العزيز المكي، كتب فيه مناظرته لبشر المريسي. بشر المريسي من الجهمية، من رؤوس الجهمية. المناظرة جرت بين يدي المأمون. حين سأله عبد العزيز المكي عن علمه، يعني هل تثبت لله صفة العلم؟ إيش قال بشر؟ قال أقول لا يجهل. تعرفون أنه الآن الجهمية لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب والإضافات، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم، يعني اللي هو عبد العزيز المكي تقرير الله. بشر يقول لا يجهل، يعني لم يعترف ويقول إن الله موصوف بالعلم، ولا يعترف، يعني المؤلف يقول الآن ولا يعترف له أنه عالم بعلم، يعني يثبت الاسم بلا دلالة على الصفة. فقال الإمام عبد العزيز المكي نفي الجهل لا يكون صفة مدح. هذا يرد عليه، نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، لكن لا يلزم من ذلك أنها تعلم، وقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. ايش يقول الإمام عبد العزيز المكي؟ يقول فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل. إذن معناته أنت يا بشر كلامك لا تمجيد فيه، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. أنت الآن يوم تقول لا يجهل لم تثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وينفوا ما نفاه الله عن نفسه، ويمسكوا عما أمسك الله أمسك عنه. المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الفئة التي تنفي صفة العلم، ولم يذكر ما عداها من الطوائف. ولا ضير عليه في ذلك، لأن الكتاب كما نعلم كتاب يعتبر بالمقاييس العلمية كتاب مختصر يعني. لكن هناك طوائف أخرى ظلوا في صفة العلم وهم كثيرون، وفي نظري أنه لو أن إنسان باحث تتبع الذين زلوا في صفة العلم لخرج يعني ببحث قيم في هذه المسألة. يعني مثلا أذكر لكم بعض الأشياء، مثلا القدرية الأولى. إحنا نعلم أن القدرية أولى وثانية. القدرية الأولى أنكروا عموم علم الله تعالى السابق، ما أنكروا أصل العلم، أنكروا عمومه. انتبهوا لهذه النقطة، ما نفوا العلم كله، لا، أنكروا عموم العلم. وقالوا إيش؟ قالوا إن الله يعلم الأشياء قبل كونها. الآن هم يقولون إن الله يعلم الأشياء قبل كونها، لكن أعمال العباد لا، مستثنى من هذا العموم، فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها. شفتم الضلال كيف؟ يعني الآن الضلال في الاستثناء هذا، في القدح في عموم العلم. سبب هذه المقالة أنهم عجزوا عن الجمع بين الشرع والقدر، ظنوا أن الإيمان بالقدر السابق ينافي الأمر بالشرع، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله في التدمرية. يعني عقولهم عجزت عن الإيش؟ عن الجمع بين شرع الله وقدره، ولذلك عظموا الشرع وقدحوا في إيش؟ في القدر. السلف أنكروا مقالته إنكار عظيم. ومن أعجب ما مر عليه في هذا الإنكار قول سلام بن أبي مطيع لما قال لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، الحجاج معروف يعني كان سفاك للدماء، يقول لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان من القدرية الأولى، وأيضا يعني بعض أهل العلم يصنفه من القدرية الثانية، لكن أقواله تدل على أنه على قول القدرية الإيش الأولى في العلم. طيب إذن الآن عندنا القدرية الأولى، نلاحظ أنهم قدحوا في عموم العلم وأخرجوا أفعال العباد، ومع ذلك أنكر السلف مقالتهم وعظموا القول فيها. طيب نأتي إلى ضلالة أخرى في صفة العلم، وهي ضلالة مشهورة خاصة لطلاب العقيدة وطلاب الأصول، مشهورة جدا عند طلاب العقيدة وعند طلاب الأصول. طلاب الأصول يأخذون في مباحث النسخ، لأن الذين أنكروا النسخ أنكروا بناء على إيش؟ فرارا من هذا الذي سنقوله الآن، اللي هو البداء. الآن القول بالبداء هذا أيضا ينافي إثبات صفة العلم. إيش معنى البداء؟ البداء هو ظهور العلم بعد خفائه، ظهور العلم بعد إيش؟ خفائه، أي أن الله أن الرب تبارك وتعالى يعلم شيئا ثم يظهر له أنه خلاف ما علمه، هذا هو البداء. السبئية والكيسانية ومن وافقهم من الغلاة يصفون الله عز وجل بالإيش؟ بالبداء، ويقولون أن الله تبدو له البدوات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا لا شك أن القول بالبداء يناسب الكلام أو التنبيه عليه في صفة الإيش؟ العلم. لكن احنا رأينا أن المؤلف يعني مختصر الكتاب. إذن الآن البداء ينافي علم الله عز وجل الأزلي بكل شيء، لكن عندنا أدلة في القرآن الكريم تدل على التجدد في أحاد العلم، مثل قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ومثل قول الله تبارك وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهل هذا التجدد ينافي العلم السابق؟ العلماء يقولون لا ينافي، علماء السلف يعني يقولون لأن الله عز وجل يعلم ما سيكون قبل أن يكون، فإذا وجد علمه موجودا. إذن الآن لنعلم أي لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان معلوما، وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم الوجود أو علم الظهور. شوفوا الآن عندنا في أضواء البيان إيش يقول الشنقيطي عليه رحمة الله، يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني علم الوجود علم الظهور، لأن الله لا يثيب ولا يعاقب إلا على ما يظهر من أفعال العباد، لا يثيب ولا يعاقب على ما سبق به علمه. يقول الشنقيطي رحمه الله إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أن يكون عالما به قبل ذلك. هذا في أضواء البيان طبع الدار عالم الفوائد الجزء الأول صفحة 104. نأخذ برضو في هذه المسألة اللي تشكل على بعض الناس، نأخذ كلام أبسط من كلام الشنقيطي، وهو كلام شيخ الإسلام في الجزء الثامن من الفتاوى صفحة 496. شوفوا الآن شيخ الإسلام إيش يقول. يقول أما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ونحو ذلك، يعني من الأدلة الدالة على التجدد في العلم، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، يعني علم الوجود علم الظهور، يعني هذا التجدد اللي هو علم في إيش؟ في علم الوجود، علم الظهور، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب العقاب. هذا هو علم الظهور، هو الذي إيش؟ يترتب عليه المدح والثواب والعقاب. الأول يعني العلم السابق هو العلم بأنه سيكون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون، إن هذا يعني علم الوجود، إنما يكون بعد وجود الأفعال اللي يترتب عليها الذم والمدح. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا لنرى، وكذلك المفسرون قالوا لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون. إذن الآن عرفنا أن هذه النصوص لا تنافي علم الله الأزلي، لكن المسألة الدقيقة الآن، هل التجدد في أحد العلم هو وصف ثبوتي قائم بذات الرب، أو مجرد تعلق المخلوق المحدث بالصفة الأزلية؟ يعني هل التجدد في التعلق، في مجرد التعلق بين العلم والمعلوم، أو في نفس الصفة الأزلية القائمة بذات، أو في نفس الصفة القائمة بذات الرب؟ السلف يقولون أن التجدد في نفس الصفة، وأن هذا التجدد يعني قيام وصف ثبوتي بالرب. وأما الكلابية ومن وافقهم فيرون أن التجدد هو في التعلق فقط بين العلم والمعلوم، وهكذا يقولون في الصفات الاختيارية بناء على أصلهم في نفي الصفات الاختيارية والقول بأنها تستلزم قيام الحوادث بذات الرب. طيب، الآن احنا عرفنا القول بالبداء، وأن علماء العقيدة يناقشونه في أثناء الكلام على صفة العلم، وعلماء الأصول يناقشونه في إيش؟ في مسائل النسخ. ولذلك هناك ترابط في كثير من المسائل بين علم العقيدة وعلم الأصول، وفي كتب مفردة في هذا الموضوع. طيب، نأتي إلى أيضا فرقة مشهورة من الفرق التي ظلت في صفة العلم، وهم الفلاسفة الإلهيين. الفلاسفة الإلهيون يزعمون أن الله لا يعلم إلا الكليات دون الجزئيات. يعلمون إيش؟ أن الله لا يعلم إلا إيش؟ إلا الكليات دون الجزئيات. إيش يقصدون بالكليات؟ يقصدون بالكليات الموجودات المجردة عن المادة وعلائقها، يعني مثل العقول العشرة التي تخيلوها. يقولون علم الله إنما يتعلق بهذه المجردات ولا يتعلق بالمعينات، يعني المعينات مثلنا إحنا البشر والأشجار وما إلى ذلك. وهذا الحقيقة من أقبح الأقوال التي قيلت في صفة العلم. لماذا؟ وهذا نبه عليها ابن القيم في شفاء العليل، يقول أنه ما في الموجودات إلا ما هو معين جزئي، فمعنى ذلك أن الله لا علم له بشيء في العالم. شوفوا كيف القرآن الكريم حافل بالنصوص اللي تدل على صفة العلم، وهؤلاء وصلوا إلى هذه الإيش؟ الدرجة من التعطيل. أيضا مما قاله العلماء أن هذه الكليات التي ذكرتموها ليس لها وجود في الواقع، ما في الواقع شيء اسمه موجودات مجردة عن المادة وعلائقها، هذه أشياء فقط ذهنية يتخيلها الفلاسفة. إذا جعلوا علم الله عز وجل متعلق بأمور ذهنية لا بأمور واقعية. طيب، ولذلك العلماء يعتبرون أن قول الفلاسفة الإلهيين في صفة العلم أقبح من قول القدرية الأولى من وجهين. كيف؟ الآن احنا نلاحظ أن القدرية الأولى قدحوا في عموم العلم فقط، يعني أخرجوا من عموم العلم السابق أفعال العباد، لكن هؤلاء عند التحقيق قولهم يعني تقريبا نفي العلم. أيضا القدرية الأولى وكذلك القدرية الثانية عندما أنكروا عموم المشيئة، يعني أثبتوا لله المشيئة لكن قدحوا في عمومها، قالوا لا تتعلق بأفعال العباد، العبد مستقل بمشيئته. أما هؤلاء الفلاسفة فإنهم يقولون أن الرب موجب بالذات، موجب بالذات. يعني إيش موجب بالذات؟ يعني أن أفعاله تصدر عنه بلا مشيئة ولا اختيار. إذن معناته أنه نفوا أصل المشيئة، ويعتبرون أن إثبات المشيئة أو الإرادة نقص. فإذا قولهم أقبح من إيش؟ من قول القدرية الأولى الذي أنكره علماء السلف. وهناك أقوال أخرى يعني كثيرة في صفة العلم، يعني لا تخفى على طلبة العلم، لو تتبعها الإنسان لوجد منها الكثير. ويعني يكون هذا هو خاتمة الدرس، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.